يدعو أتباعه إلى التمسك بمكاره الأخلاق ومحاسن الأخلاق. ولذلك تجد الله سبحانه وتعالى قد وصف لنا أسوتنا وقدوتنا وسادتنا الأنبياء والمرسلين في كتابه بأحسن الأوصاف وأجمل الصفات، فهكذا كان وهكذا يريدنا الله أن نكون. قال ربنا سبحانه وتعالى عن سيدنا نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا، كثير الشكر لله، أي حامدا وشاكرا وراضيا. وقال عن خليله إبراهيم: إن إبراهيم لأواه حليم، كثير التأوه، كثير الذكر، كثير الرحمة والحلم. ووصفه أيضا فقال: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا، أي شديد الصدق، كان صديقا نبيا. ووصف ولده الذبيح إسماعيل فقال عنه: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وصفه بصدق الوعد، كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ووصف موسى عليه السلام فقال عنه: إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. ووصف قبله يعقوب عليه السلام فقال: إنه من عبادنا المخلصين. ووصف عيسى عليه السلام بالطهر فقال له: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ووصف الحبيب محمدا فأفاض فيه، قال فيه ربنا: اسمع اسمع لتتعرف الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة، اسمع، فدينك دين الخلق العظيم، دينك دين السلوك القويم، دينك دين يأمر بكل فضيلة وينهى عن كل رذيلة، دينك دين يحب مكارم الأخلاق، أعطى على حسن الخلق ما لم يعطي على غيره من العمل، أمر بحسن الخلق وأعطى عليه ما لم يعطي على غيره من العمل، وجعل أقرب الناس منزلة إلى سيد الناس محمد يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا، الموطؤون أجنافا الذين يألفون ويؤلفون. اسمع ماذا قال قرآننا عن أخلاق حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال له ربه: وما أرسلناك إلا رحمة. فمحمد النبي رحمة صلى الله عليه وسلم، ومن ليس في قلبه رحمة ليس في قلبه إسلام. فإسلامنا دين الرحمة ونبينا نبي الرحمة، فمن كان مسلما متأسيا بسيد الخلق محمد فليكن رحيما، فليكن ودودا، فقد كان رسول الله كما شاء له ربه كان رحيما وكان كريما وكان عفوا وكان ودودا وكان حليما، كان رسول الله قرآنا يمشي بين الناس، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد. كان قرآنا يمشي بين الناس، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين. اسمعوا يا سادة صفات حبيبنا محمد الذي لقبه قومه قبل بعثته، قبل نزول الوحي عليه، قبل نبوته، بما سماه قومه، كانوا يسمون رسول الله الصادق الأمين. صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فهل أنت صادق أمين؟ هل أنت أيها المسلم الموحد الذي يدعي أنه يتأسى برسول الله، هل أنت صادق؟ هل أنت أمين؟ هل أنت كريم؟ هل أنت حليم؟ هل أنت رحيم؟ تلك صفات نبينا وتلك أخلاق ديننا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المسلمين الصادقين المتأسين بسيد الأولين والآخرين محمد. قال له ربه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال له ربه متعجبا من رحمته: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. ماذا قال ربنا في اخلاق الحبيب نبينا لكي نتاسى ونتعلم؟ اسمع: لقد جاءكم رسول من انفسكم. ما صفات عزيز عليه ما عنتم، تعنتكم وعنادكم واصراركم يا اهل مكه على الكفر يعز على نفسه، يعز على نفسه. فهو يتمنى ان يرى اهل الارض جميعا موحدين. اسمع: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رحمة للعالمين بالمؤمنين رؤوف رحيم، نعم، رأفة ورحمة معا صلى الله عليه وسلم. ثم اسمع ماذا قال ربنا في الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قال له جملة صغيرة المبنى ولكنها عظيمة المعنى. ما هي؟ والله كلنا يحفظها. جمع ربنا صفات نبينا العلية كلها في جملة من أربع كلمات تقريبا. قال له: وإنك لعلى خلق عظيم. وصف شامل كامل لا يحتاج إلى تعقيب. وإنك، أكد الله الجملة بهذا المؤكد، إنك يا محمد، وإنك، والذي يشهد لرسول الله من؟ الله. وإنك لعلى، تأكيد آخر، لعلى خلق عظيم. علمونا في المدارس إن لكل حرف جر معنى. طيب الحرف اللي هنا على، ماذا يفيد حرف على؟ معناها ايه على دي؟ علمونا ان على تفيد الاستعلاء. اقول هذا الوعاء على هذه المنضدة، يبقى الوعاء فوق الترابيزة ولا تحتها؟ ها؟ فوقها. ها؟ هل استوعبت شيئا؟ انظر الى وصف الاله لحبيبه محمد، إذا ما اجتمع الخلق العظيم كله يا محمد فإنك فين؟ قول على هذا الخلق. أنت فوق كمان، أنت فوق هذا الخلق العظيم، أنت يا محمد على يعني فوق أعلى أعلى أعلى أعلى من الخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فيا أيها المؤمن الموحد المتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، هل استوعبت هذه المعاني؟ وهل فكرت أن تعيشها، أن تكون على خلق عظيم كما كان رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على خلق عظيم؟ إن الله أمر رسوله بثلاثة أوامر في آية واحدة في آخر صفحة من سورة الأعراف، قال له: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وحر رب العالمين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال رسول الله لما تلا علي جبريل الآية سأل رسول الله معلمه جبريل الذي وصفه ربه بالقوة، علمه شديد الإيه؟ القوة جبريل عليه السلام. قال: حبيبنا محمد، لما تلا علي جبريل قول ربي خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، سألت جبريل عن ذلك فقال: يا محمد، إن الله يأمرك، اسمع، أن تعفو عن من ظلمك، وأن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك. إنها أوامر إلهية لسيدنا محمد خير البرية. أمرك ربك أن تعفو عن من ظلمك، وأن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك. ونفذ الأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعفى عن من ظلمه. ألست تذكر يوم فتح مكة حينما التقى فاتحا منتصرا بالذين طردوه من قبل وأخرجوه من مكة إلى المدينة؟ ماذا قال لهم؟ أخذ العفو كما أمره الله. قال لهم: يا أهل مكة، ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: أقول لكم كما قال أخي يوسف من قبل لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا فأنتم الطلقاء. وأطلقهم رسول الله وعفى عنهم جميعا، وهم الذين آزوه وعزبوه وأخرجوه. فنفذ رسول الله أمر ربه وأخذ العفو، وأمر بالعرف أي أمر بالمعروف وأمر بالعرف، فكان أكثر الناس معروفا وكان أكثر الناس أمرا بالمعروف، وعلم الناس كيف ينشرون المعروف بينهم. وأعرض عن الجاهلين، اللي يجهل عليك سيبه، أعرض عنه لله، سامحه لله، فاعفوا واصفحوا، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وأحسن كما أحسن الله إليه، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هكذا صفات الموحدين لله سبحانه وتعالى. فكان رسول الله كما شاء له ربه، كان متأسيا بآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وكان منفردا بصفات جليلة جعلته على خلق عظيم، وعلم أمته ذلك. فإن شئت أن تكون من أمة الحبيب محمد فتمسك بأخلاق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، واعلم أنه إذا ما رزقت خليقة طيبة فأنت من أفضل الناس ومن خير الناس. قال رسول الله: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، في رواية مكارم الأخلاق ولكن الأولى أصح، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. قال رسول الله: إن من أقربكم إلي منزلة يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، الموطئين أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم، يعني ضامن ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أحسن الناس أخلاقا مع أحسن الخلق أخلاقا رسول الله، ورسول الله في أعلى عليين. فإن شئت أن تكون مع حبيب الله في أعلى عليين فتمسك بمكارم الأخلاق، وإن تمسكت بها فاعلم بأنك من خير أهل الأرض. الناس هذا حظهم مال، وذا علم، وذاك مكارم الأخلاق. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق، فقد اصطفاك مقسم الأرزاق أيها الأحبة في الله. ونختتم مقالنا بهذه الواقعة التي جمعت فأوعت. ماذا جمعت؟ صلوا على خير الخلق وحبيب الحق محمد. جمعت أخلاق الإسلام وكيف يريد الإسلام من المسلمين. إيه الواقعة يا ترى؟ قبل الهجرة من مكة إلى المدينة كانت هناك هجرة من مكة إلى من يقول؟ حبشة. من مكة إلى حبشة هجرتان، هاجر المسلمون إلى الحبشة، ثم جاءت أخبار بأن الناس في مكة دخلوا في الإسلام فعادوا إلى مكة، ثم تبينوا أنه لم يحدث ذلك فرجعوا من الطريق. هجرتان إلى الحبشة قبل الهجرة إلى المدينة. انظر كيف ضحى أصحاب رسول الله حتى يصل إليك هذا الدين الذي تكاسلت عنه ونمت عنه وفرطت فيه. وحيد من قال أنا الله لا إله إلا أنا. المهم، لما هاجر المسلمون إلى الحبشة وأراد المشركون أن يكيدوا لهم أرسلوا رجالا إلى النجاشي ملك الحبشة، وكان رجلا عادلا، وكان رئيس هذا الوفد سيدنا عمرو بن العاص، لم يكن قد أسلم قبل أو لم يكن قد أسلم بعد، وكان سيدنا عمرو يلقب بداهية العرب، رجل داهية يعني رجل ذكي جدا، متكلم فصيح وعنده ذكاء ويعرف يراوغ ويعرف يلاعب وهكذا. فلما دخل عمرو بن العاص على النجاشي أخذ يتكلم في حق المجموعة المسلمة التي عنده في بلاده، ويعظهم ويسفههم بأنهم سفهوا آباءهم وأصنامهم ومعبوداتهم وما إلى ذلك. المهم سمع له النجاشي وأمر أن يأتوه به، فأتوا به. فاجتمع المسلمون قبل أن يحضروا وفوضوا سيدنا جعفر ابن أبي طالب، فوضه المسلمون في أن يتحدث هو مع النجاشي. فلما دخل على النجاشي قال له: هؤلاء قومك قد جاءوا وقالوا فيك وفي من معك كذا وكذا وكذا وكذا، فماذا تقول أو بما ترد عليهم؟ فقال سيدنا جعفر، اسمع لتتعلم، هذه هي أخلاق الإسلام التي يريدها الله منك وبها يكمل دينه. قال سيدنا جعفر: لقد كنا قوما، ركز بقى معايا أول واحد من قال أنا الله، لقد كنا قوما أهل جاهلية وشر، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقطع الطريق ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف. في صفات بقى أقبح من هذه الصفات، ها بيعبدوا الأصنام، بيأكلوا الميت، بيقطعوا الأرحام، بيقطعوا الطريق، بيسيء الجوار، يأكل القوي منهم الايه الضعيف. تلك هي الظلمات التي وصفها القرآن. لما أرسل الله رسوله محمد بيّن مهمة الحبيب محمد فقال: ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. فتلك هي الظلمات التي ذكرها سيدنا جعفر. طيب وما النور؟ اسمع النور بقى بعدما توحد من قال أنا الله وتصلي على حبيبك رسول الله. فبعث الله إلينا رجلا منا، مش غريب عننا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. أيوة، فبعث الله إلينا رجلا منا نعرف نسبه، عارفين عيلته كويس وعارفين أصله كويس، نعرف نسبه ونعرف صدقه ونعرف امانته ونعرف عفافه. نعرف نسبه وصدقه وامانته وعفافه. فامرنا بايه؟ هو ده بقى مربط الفرسه. فامرنا بما امرهم رسول الله، فأمرنا أن نوحد الله، فأمرنا أن نوحد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأن نخلع ما يعبد آباؤنا أو ما كان يعبد آباؤنا. ثم ماذا؟ وأمرنا، اسمع، بالصدق والأمان وصلة الرحم وحسن الجوار. وأمرنا بإيه؟ حفظتهم؟ بالصدق والأمان وصلة الرحم وحسن الجوار. ونهانا عن أن نأكل الميت وأن نقطع الرحم وأن نقذف المحصنات، كلمش بحق أحد. وأمرنا بالصلاة والصيام. فماذا قال النجاشي؟ قال: والله إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة. أنت بتقول ده اللي جاء به نبيكم هذا هو والذي جاء به عيسى ابن مريم اللي هو على دينه يعني لا يخرج من مشكاة واحد. وقال لعمر ومن معه: والله لن أسلمه إليكم أبدا. الشاهد من الحكاية أن نتعلم أخلاق الإسلام. ما أخلاق الإسلام يا سيدي؟ الصدق، الأمانة، الإخلاص، الورع، الزهد، حسن الجوار، حسن الخلق، حسن المعاملة، بر الوالدين، صلة الأرحام، وما إلى ذلك من أخلاق كريمة. فإذا ما كنت هكذا فأنت عبد محمدي رباني يرضى عنك ربك ويعد لك كما قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا.